بما ظلموا فهم لا يرجعون.

من جاء السلام. السلام يا سيدنا. السلام. حضرك يا شيخنا ان شاء الله. Oh! ربنا يشرح صدرك يا رب. يشرح صدرك يا رب ان شاء الله. ما شاء الله. سلام يا سيدنا، يا سلام. ان شاء الله.